رواه أبو داود والترمذي. والثالث تحريم مس المصحف. والثالث تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها. قوله لما ذكرنا من قبل، أين ذكره؟ نعم، أين الدليل على تحريم اللفت؟ نعم، لعله يأخذ من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف بالبيت والطواف لفت. نعم نعم، لقول تعالى فاعتزلوا النساء. ولا يحرم ولا نعم عندما يحرم لا أشير عليها قول لما ذكرنا من قبل في باب الغسل. نعم نعم، أقول إشارة إلى هنا. كان على المؤلف رحمه الله أن يبين كل ما ذكرنا في الغسل مثلا أو في غير الغسل. نعم كيف؟ أقول يمكن يؤخذ يعني على بعد، لكن الأول أصرح، اللي في الغسل أصرح. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. نعم حين وقت حين وقت الفرج. لا عندي التاسع. ليش ترتيب عندنا عشان مسادس تحريم مس المصحف. نعم متفق عليه. نعم طيب، السابع تحريم اللف في المسجد. نعم. الثامن تحريم الطلاق. لا لا عندك. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم لا لا حق خلاص ثامن عندي نص. ايش الثامن عندك؟ لا هذا هو التاسع. تحريم الطلاق. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. والتاسع قرنا. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي. يعني معناه لو أن الحائض اغتسلت لجنابة

15 يوما على الخلاف، وأما أكثره فلا حد له، أكثر الطهر بين الحدين لا حد له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، لا لا بد تحيض، لأن لو قلنا بالعادة صار عدتها 3 أشهر، فلو طلقت في أول عند طهرها من الحيض فإنها تتم العدة المعتادة 3 أشهر. لا أليس المرضع تتأخر إلى سنة أو سنة ونصف أو سنتين؟ نعم. إيه نعم، يعني الاعتماد على الوجود هذا غير صحيح، بل نقول إن ما خرج عن الوجود فيعتبر نادرا، لكن يعتبر نادرا، يعني لو حاضت قبل 6 سنين ما نقول هذا ليس بحيض، بل نقول هذا نادر. فصل. نعم. عندنا بالألف ولا حائل، ولا حائل، الحالة ما فيها ولد، يعني ضد الحامل. فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تسرق الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم. الحامل أيضا، الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإن رأت الدم فهو دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها دوري، إلا ما رأته عند الولادة قبل الولادة في يوم أو يومين مع الطلق فهذا نفاس. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الحامل قد تحيض، وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل الحمل مضطردا، فإن هذا يقع أحيانا في أوائل الحمل، تبقى الحامل في أول الحمل تحيض لك، ثم بعد ذلك إذا كبر الجنين انقطع الدم. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله. ويذكر أن الأطباء الآن يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن تحيض حسب ما علموا من الطب، فإن ثبت هذا فالمرجع في ذلك إلى الطبيعة، نقول إذا لا تحيض وما تراه من الدم فإنه دم فساد. تحمل المرأة قبل أن تحيض. هذا هو الغالب، أن إذا كبر تنقطع الحيض ما عاد تحمل. نعم. صحيح. نقول لأن هذه المرأة المستحاضة خرجت من العادة، فإذا خرجت من العادة فهل الأولى أن نلحقها بالنادر أو بالغالب؟ بالغالب. لكن إذا كانت المرأة معتادة وحيضها صحيح، يأتيها حيض صحيح وطهر صحيح، لكن أقل من هذه المدة أو أكثر، فلا داعي أن نقول أكثر الحيض 15. قد يوجد بعض النساء مثلا تحيض 17 يوما باضطراد وتطهر 20 يوما، مو بقية الشهر، فيكون حيضها شهرها

نقول على القول الصحيح تبقى لا تصوم ولا تصوم إلى متى؟ حتى يزيد على 15 يوما. فإذا زاد على 15 يوما قلنا اغتسل وصل وصوم رمضان. فإذا جاء الشهر الثاني فاجلسي غالب عادة غالب النساء إلا أن يكون لها في الميل فتجلس موجودة إلا إذا كان لها في الميل فإنها تجلس ما يتميز به الدم. وما هو التمييز؟ التمييز يحصل بثلاثة أمور: يحصل باللون، ويحصل بالغلظة، ويحصل بالرائحة. أما اللون فإن لون دم الحيض أصفر ودم الاستحاضة أحمر، وأما بالغلظة فإن دم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وأما بالرائحة فإن دم الحيض منتن ودم الاستحاضة غير منتن، لأن دم الاستحاضة دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق رابع ذكره بعض الأطباء المتأخرين: إن تجمد فهو استحاضة، وإن لم يتجمد فهو حيض. يعني إذا نزل هذا الدم، إن تجمد وصار مثل الكبد فإنه حيض، وإنما تجمد فإنه استحاض. وعلل ذلك إن تجمد فهو استحاضة، إن تجمد فهو استحاضة وإنما تجمد فهو حيض. وعلل ذلك بأن دم الحيض يتجمد في الرحم أولا ثم يخرج بعد أن يتجمد، فلا يتجمد مرة ثانية. إن صح هذا فهو فرق واضح. الخلاصة الآن: امرأة جاء الحيض أول مرة، ماذا نقول لها على القول الراجح؟ ما نمشي إلا على 14 إن شاء الله، تبقى حتى يتجاوز دمها 15 يوما. فإذا تجاوز 15 يوما اغتسلت وصلت. فإذا جاء هذا الدم في الشهر الثاني فإن كان لها تمييز عملت به. أسود وأحمر أيهما الحيض؟ رقيق وغليظ، منتن وغير منتن، متجمد وغير متجمد، غير متجمد، حيض غير متجمد. فتجلس هذا التمييز. إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها مستمر على وفيرة واحدة فإنها تجلس عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. لا، غالب النساء 6 أيام و7. بعضهم يرى أنها ترجع إلى عادة النساء، لكن ظاهر السنة أنها تجلس عادة غالب النساء. إلا أن فيه إلا يعمل، إذا كانت عادته هكذا تعمل بها. هذه مبتدعة، نقول لك هذه مبتدعة، ما تدري. لو فرضنا أنه ما جاء الحيض من الشهر الثاني، بعد ذلك الشهر ثم جاء الحيض شهر، هو عاد سليم. فصل: وإن استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض، سواء كانت قدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضة. قال مالك وأحمد:

والثانية مرتان. المهم لا بد من التكرر. فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثا حسب ما قال المؤلف. فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة، وأعاد ما صامته من الفرض فيه، لأن تبين أنها صامته في حيضها. قال الشيخ موفق الله، لأن تبين أنها صامته في حيضها. قال الشيخ رحمه الله: ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيرا وافق العادة أو خالفها. عندي أو مكرر مرتين. وافق العادة أو خالفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تعجلي عندكم، ولا تعجلنا باللين ولا بالياء، ولعله لا تعجلنا. كيف لا كيف؟ لا تعجلنا حتى ترين القصفة البيضاء. حتى ترين القصفة البيضاء. ولم تقيده بالعادة، فظاهر الأخبار تدل على النساء كن يعجزن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة. ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفصال عنه، إلا في التي قالت: إني مستحاضة فلا أطهر، وشبهها من المستحاضات. والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أنها تجلس الدم سواء وافق العادة أم خالفها، لأنه حيض. طيب، ولا نعم، ولا إلا في التي قالت: إني مستحاضة فلا أطهر، وشبهها من المستحاضات. أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا. يعني ايش معنى فلا؟ حيث لا يكون ذلك استحاضة، بل هو حيض صحيح. والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا، ولم يأتي من الشرع تغيره لعلها تغيره. تغير. هنا. تغيير. الشيء المرض به موفق. نعم. يكون عليه موفق الشيء. يقول أن الرأي عن المؤلف موفق. هي من الرأي. شو؟ أفضل حاشية عن مدينة قال الشيخ رحمه الله: هي من الراوي عن المؤلف الموفق. هي إيش؟ هي من الراوي عن المؤلف الموفق. أنا ما أدري عليها تعليق. قال: ولذلك عجزنا المبتدأ من غير تقدم عادة، ورجعنا في أحكام حيض العرف، والعرف أن الحيض تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المتنقلات عن الحيض بالكلية. ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤية الدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. يعني معناها اعتبار العادة على هذا الوجه الذي ضعف المؤلف إخلال ببعض المتنقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها الدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. وخلاصة الكلام الآن

والتجمد دم الحيض لا يتجمد إذا خرج. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذه التفاصيل ما ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، والأمر أيسر من ذلك، لأن اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بضع عشرة امرأة يقول ارجع إلى عادك عادتك أو ارجع إلى السنين، وتعرف النساء وتمشي. فإذا زال العد وجب العمل بها لزوال العارض، فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة. ولا تصيب المرأة على خلاف الصحيح، صحيح أن ما فعلته عن اجتهاد لا شيء عليه. كيف نقول لها اجلس لا تصلي الأول وأن هذا هو حكم الله، ثم بعد ذلك نقول ارجعي وقت الصلاة؟ صواب أنه لا شيء عليه، كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوت ثم هو لأنه لا يعيد الصوت، أو أقام من يحج عنه لعجز عنه ثم هو لأنه لا يعيد الصوت. ولا تطهر المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها وإسهرها، وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر. وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف لحديث حملة، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانتقاء الدم. فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك، عبر يعني كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها، والعادة على ضربين متفقة ومختلفة. لن نستنجد الأصول، فصل وما هدفها في الناس، فصل وعادة المرأة المعتادة. والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تفير. فالمتفقة مثل من تفير 5 من كل شهر، والمختلفة مثل من تفير في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 ثم يعود إلى 3 ثم إلى 4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود 3، فكلما أمكن ضبطه من ذلك فقد كل كل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرا إلى القدر الذي تقرر منه فجعلته عادة كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة فالثلاثة حيث لتكررها ثلاثة كأنها لأنه كأنما أو كما لو رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثة فإذا رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لتكررها ثلاثة فإذا رأت في الخامس سبعة فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وكان فلا شهر ستة الحيض إذا رأت يوما دما ويوما صفرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الصهر لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الصهر ساعة إلا أن تغتسل ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الصهر وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحارة ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة وإن كانت ناسية فأجلسناها وإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاعا ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر ردت إلى التمييز فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس الظهر لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا مما اختلف فيه العلماء أيضا إذا قالت ترى يوما دما ويوما نقاء والدم حي والنقاء ظهر وعلى هذا تغتسل بأسبوع سبع مرات إذا ظهرت اغتسلت وصلت فإذا جاء الحيض امتنعت فإذا ظهرت منه اغتسلت وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض لأن الظهر يوما هذا ليس ظهر إنما هو نصف أو نشاء يعتبر كله حيضا ولا تحيض ولا تغتسل حتى ينقطع مرة واحدة وقال بعض العلماء فصل كما قال الموفق هنا إن كان ساعة أو نحوها فهو حيض ساعة ليس بظهر وإن زاد على ذلك فالدم حيض والنقاء ظهر الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حي أن الظهر الذي لا يكون انقطاعا بينا فهو حي لأن كثيرا من النساء يعني تنشف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو غروبها إلى طلوعها أو ما أشبه ذلك كان بعض السلف إذا سئل عن الحيض قال ارجع إلى امرأتك لأن النساء أعرف منا بذلك وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله روالنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور هذا الحيض فقال للشيخ يا شيخ قد أراحنا الله من الحي فأرحنا من أحسان. نعم، لأنه حقيقة الكفار رحمه الله يعني شنبلوا. ولو رجعتم أيضا لكتب الشافعية لوجدتم أشد وأشد، أظن في الشعر المهذب 150 صفحة. أيها الإخوة، إيش شأن هذه المادة؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.